تقول له إنما الشاعر زيد، إنما الشاعر زيد. هل يوجد في هذا مثال في القرآن الكريم؟ نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب هل هذا يكون مثال من أخذ بسببه؟ نعم يكون عنده. كيف أمكننا أن نريجه في هذا القسم أو أن يكون من باب قصري التعيين؟ هل المخاطبون هنا مترددون في الخشية؟ هل هي ثابتة في العلماء أو غيره؟ نعم غير مترددين. ها؟ غير مترددين، غير مترددين، لا مترددين، مترددون لا غير مترددين. ها؟ قد يوجد بعض المترددين، قد يوجد من يتردد، وقد يوجد من يجهل. قد يرد، قد يوجد من يجهل، ولا من يجهل الحكم. ها؟ قد يوجد من يجهل الحكم، وقد يوجد من يعتقد الشركة، وقد يوجد من يعتقد الشركة، ولا قد يوجد من يعتقد الشركة، وقد يوجد المتردد، وقد يوجد يوجد من يعتقد الشركة، وقد يوجد من يعتقد العكس. على كل حال الناس في هذا الباب أحوال، الناس في هذا الباب أحوال. والمراد بالخشية هنا هو كمال الخشية، هو كمال الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الخشية كاملة. وعليه إذا كان مراد به هو كمال الخشية فيكون من باب قصر إلى الثمان، لكن من باب قصر الإفراد من باب قصر التعيين، من باب قصر التعيين. طيب ما هو نوع القصر الذي ينقسم إلى هذه الثلاثة؟ أهو ما هو نوع القصر الإضافي؟ هذه الثلاثة لا تكون إلا في القصر الإضافي خاصة، ولا تكون في القصر الحقيقي، إنما تكون في قصر الإضافة هذه الثلاثة، وقصر الإفراد، قصر التعيين، قصر القلب، إنما تكون في القصر الإضافة. لأن القصر الحقيقي ليس فيه تردد، وليس فيه شركة، وليس فيه ثبوت للعكس. ثم مثل رحمه الله بقوله كأنما في القابل الاستدلال. هذا المثال من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ من أي نوع؟ ها؟ الله طيب في جواب آخر. نعم نعم. يصلح للجميع، يصلح للجميع بحسب المخاطر. إنما في القابل الاستدلال إذا كان المخاطب يعتقد أن الارتقاء يكون بغير الاستعداد فهو قصر إفراد. قصر القلب إذا كان يعتقد أن الرقي يكون بغير الاستعداد، إذا كان يعتقد أن الرقي يكون بالاستعداد وبغيره فهو قصر إفراد. إذا كان يتردد في الحكم فهو قصر تعيين. ثم قال يشير بهذا البيت إلى الطرق التي يحصل بها الحصر. قد ذكر العلماء طرقا كثيرة للحصر، وأوصلها السيوطي إلى 14 طريقة، وعشر هذه الطرق هي ستة. كم ذكر المؤلف منها في هذا البيت؟ نعم أربعة. الأول منها النفي وأداة الاستثناء، النفي وأداة الاستثناء. طيب النوع الثاني الذي ذكر إنما، النوع الثالث الذي ذكر العطف زيد بلا ولا، النوع الرابع من الذي ذكرته تقديم ما حقه التأخير. طيب بقي عليه اثنان من الطرق المشهورة،

هو المتقدم وليس المتأخر. بالنسبة للا، بالنسبة للا يعني أن المحصور فيه هو المعطوف عليه وليس المعطوف. طيب أما إذا تلعطوا ببل أو لكن فهو ما هو المحصور؟ ما قبل حرف العطف أو ما بعده؟ ما بعد حرف العطف. تقول مثلا ولكن أو بل، إذن العطف يقع به الحصر ولكن بحروف ثلاثة منها وهي لا بل لكن. لكن المحصور فيه بالنسبة للا هو المعطوف عليه، وبالنسبة لبل ولا هو المعطوف. أما الحصر بما يستح بما بتقديم ما حقه التأخير، فبماذا يتم أو ما هو المحصور فيه؟ ما هو المحصور فيه بالنسبة للإمام؟ المحصور فيه هو المقدم دائما. المحصور فيه هو المقدم. إذن هذه هي طرق الحصر كما ذكرها المؤلف، فقد ذكر منها أربعة هنا وذكر اثنين فيما سبق، وهناك طرق أخرى ولكن المشهور هو هذه الطرق الستة، وإليها أشار بقوله وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقدم كما تقدم. كما تقدم ماذا يريد به؟ ماذا يريد بقوله كما تقدم؟ التقديم في أي مكان تقدم؟ في أي مكان تقدم؟ في أي مكان تقديم؟ وقال تقديم مطلقا، قال تقديم مطلقا في أي مكان. أي وجاء في تخصيص قبل الفعل، هذا في تقديم المعمول، وكذلك في أي كذلك في تقديم ماذا؟ نعم، وكذلك في تقديم إيش؟ في تقديم المسند على المسند إليه في أي مكان في قوله شاهد الذكر. نعم، وقدموا للأصل. نعم صحيح، وجاء بالتخصيص قبل الفعل هذا في المعمول، لكن نريد أن المسند لقد نص المؤلف لما سبق على أنه إذا قدم المسند على المسند إليه فإنه يفيد التخصيص، فإنه يفيد التخصيص. نعم، لا هذا في المعرف للجنسية، الآن في التقديم. نعم، وقدموا للأصل نعم، لا وقدموا للأصل هكذا قال المؤلف، وقدموا للأصل أو تشويهي من قدر تلبيين تشويهي وقدموا للأصل نعم وقدموا الأصل هذا واضح. أنا الآن توشوا وأخروا أصلاتهم وقدموا بقصر ما به عليه يعلم، وأخروا أصلاتهم هذا واضح، ولكن وقدموا لماذا؟ لقصر ما به عليه يعلم، هذا هو الشريف. تمام، إذن قوله كما تقدم يشمل ماذا؟ المعمولة، ويشمل المسند، يشمل المعمول الذي تقدم على عامله، ويشمل المسند الذي تقدم على المسند إليه. إذ نقول في التقدير في تعريفه تقديم ما حقه التأخير، المعمول حقه التأخير والمسند حقه التأخير، فإذا قدم أكثر في المقال. هذا الباب الذي هو باب الإنشاء يكون عدده في أبواب هذا الفن كم؟ نعم، السادس من هذا الباب، السادس من أبواب فن علمي المعاني. الباب الأول هو تفضل الباب الثاني ها المسند إليه الباب الثالث المسند الباب الرابع تفضل متعلقة الباب الخامس ها باب الفصل إذن هذا هذا الباب هو الباب الثاني تقدم الكلام على الفصل وتقدم في ذلك تعريفه لغة واصطلاحا فما معنى الفصل لغة هو الحد والإلزام ما معناه اصطلاحا نعم هو قيس أمر بأمر بطريق مخصوص هل له من تعريف آخر غير التعريف نعم أي التعريفين أشمل نعم التعريف الأول هو التعريف الأول الذي هو تمام لكن ينقسم إلى كم ينقسم باعتبار ركني نعم أقول باعتبار ركنيه نعم باعتبار ركنيه هما نعم هل تتعرفين في الاسفير نعم تماما ينقسم باعتبار طرفيه الى قسمين احدهما قصر صفه على منصوب الثاني قصر منصوب على صفه مفهوم هذا طيب هناك تقسيم اخر ثاني للمقصور ما هو حقيقي واضافي تماما ما هو ضابط الحقيقي؟ ضابط الحقيقي نعم بحسب الحقيقة نعم تماما وما هو ضابط الإضافي؟ نعم بحسب ماذا؟ نعم بحسب الإضافة إلى شيء آخر أو بالنسبة لشيء آخر ثم هناك تقسيم آخر للقصر الثالث فما هو؟ نعم نعم ثم هناك تقسيم آخر ثالث وهو خاص بالإضافي وهو أنه انقسم إلى قصر و تمام ما هو ضابط قصر الإفراد؟ ضابط قصر الإفراد ما هو؟ نعم؟ نعم؟ نعم تخصيص أمر بأمر آخر كان السامع والمخاطب يعتقد فيه الشركة أما ضابط قصر القلب فما هو؟ نعم اعتقد كان وفيرا أما قصر التعيين فما هو ضابطه وبطنه نعم تعيين أحد فيما تماما بأي شيء يحصر القصر بأي شيء يحصر القصر نعم نعم يحصل بأدوات ذكر المؤلف منها ذكر أربعة في الباب في باب القصر وذكر اثنين في أبواب أخرى وذكر اثنين في أبواب أخرى ما هما الاثنان اللذان ذكرهما في الأبواب الأخرى؟